وليس صفات كمال بالنسبه الينا، لان من لا ياكل يكون معتلا بمرض، ومن لا ينام يكون معتلا بمرض. فالخلاصه ان الله تعالى لا يثبت لنفسه الا كل صفه كمال.